من قبيل إيش؟ الخاص. والقول الثالث الذي هو قول مجاهد تكون الآية من قبيل العام اللي هو قول مجاهد، وكذلك قول الربيع بن أنس من قبيل العام. العلة التي ذهب إليها الطبري في كون هذه الآية أو الآية الأولى في العرب والآية الثانية في أهل الكتاب، كون العرب آمنوا بغيب ليس عندهم به إدراك قبل هذا، وأما الذين آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فإنهم أهل الكتاب، أنزل عليهم كتاب قبلك ثم آمنوا أيضا بما أنزل إليك. يعني هذا وجه الحجة كما ذكره رحمه الله تعالى. وذكر أيضا علة أخرى وهي علة أيضا سياقية لكنها أضعف من العلة الأولى، وهي كونه سبحانه وتعالى ذكر الكفار على صنفين فكذلك ذكر المؤمنين على صنفين، يعني ذكر الكفار على صنفين وكذلك يكون ذكر المؤمنين على صنفين. لكن هذه العلة ليست لازمة وليست قوية، يعني ليست بمثل الحجة الأولى، على الأقل الحجة الأولى أقوى منها في كون الآية الأولى ذكرت إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب في العرب أقوى منه عند أهل الكتاب، لأن الكتاب على الأقل عندهم كتاب يستنيرون به ويستطيعون أن يحتجوا بصدق من جاء بعدهم بهذا الكتاب. ثم هم آمنوا بكتابهم وآمنوا بالكتاب الذي أنزل إليك لأنه مصدق لما معهم من الكتاب. إنها تقريبا الوجه أو الحجة التي اعتلى الطبري لرأيه بها. وبناء على هذا يكون نوع الخطاب من قبيل العام الذي أريد به الخصوص. لماذا؟ لأن قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون والذين يؤمنون، فاسم الموصول عام، يعني اسم الموصول هذا عام، فجعله في طائفة من الناس نوع من التخصيص، فهذا الذي يسمى العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. وأما على قول مجاهد والربيع فإنه يكون من قبيل العام الذي المطلق، يعني باقي على عمومه، فهو يشمل جميع من اتصف بهذه الصفة، جميع من اتصف بهذه الصفة. هنا نظر آخر وهو هل يمنع الطبري أن يدخل غير من وصفهم بأن الآيات نزلت فيهم في خطابهم؟ بمعنى أن نقول هل يصدق على العرب أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل قبل محمد صلى الله عليه وسلم يصدق عليهم أو ما يصدق؟ الجواب يصدق، العرب في حقيقتهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل قبله، ولهذا جاء في آخر الآيات في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات وغيرها من الآيات، مما يدل على أن وصف المؤمنين من العرب بهذا الوصف موجود وليس خاصا بأهل الكتاب، يعني ليس خاصا بأهل الكتاب. وبناء على هذا يمكن أن نقول أو أن نخرج كلام الطبري رحمه الله تعالى هذا في أنه يتكلم عن النزول للتنزيل، يتكلم عن النزول للتنزيل. فإن قلت ما الدليل الذي يجعلنا أن نقول إنه يتكلم عن النزول للتنزيل؟ ما الفرق يعني بين النزول والتنزيل؟ يعني النزول نقول إن المقصود بها أولا والذي خطب بها أولا هم أهل الكتاب، يعني الآية الأولى في أهل الكتاب والثانية في العرب، أسف الآية الأولى في العرب والثانية في أهل الكتاب، لكن كون الآية الثانية في أهل الكتاب لا يعني أن العرب لا يدخلون فيها، وكون الآية الأولى في العرب لا يعني أن الكتاب لا يدخلون فيها، بل نقول إنهم يدخلون من باب إيش؟ التنزيل. فإذا الذي يبدو والله أعلم أن الطبري اتجه في هذا المبحث إلى النظر إلى ماذا؟ إلى النزول وليس إلى التنزيل، لأن أسلوبه العام والغالب هو الأخذ بالعموم، فكونه يترك الأخذ بالعموم في هذا الموطن يشعر بهذا، هذه قرينة، يعني أسلوبه العام هو أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. عندنا أيضا قرينة أخرى قريبة في الآيات، هي طبعا بعيدة في الصفحات لكنها قريبة في الآيات، لو تفتح شيخ عبد الله صفحة 298، صفحة 200، نحن الآن في صفحة 242، في صفحة 298 بعد لما قال وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال، ويتكلم في آيات المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، سيأتي الحديث عنها، لكن نريد أن نأخذ فقط هذا المقطع لأنه هنا تكلم عن مسألة مهمة جدا، هي نفس المساق الذي يذكره هنا، لأنه تكلم عن الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا، قال اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فروي عن سلمان بن الفارس أنه كان يقول لم يجئ هؤلاء بعد، وقال آخرون بما حدثني به، ثم ذكر حديث نفسه السدي رواية السدي قال فإن الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية، وذكر أيضا رواية أخرى عن الربيع قال لا تعصوا في الأرض إلى آخر كلامه. قال نعم. وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال إن قول الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون نزلت في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفاتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة. وقد يحتمل قول سلمان عند نلاحظوا الآن التعبير، يقول نزلت في المنافقين، هذا ماذا؟ نزول. بعدها قال وإن كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم، هذا تنزيل، يعني الأول نزول، فهو الآن يبحث عن مسألتين، المسألة الأولى من نزل فيه الخطاب أولا، والمسألة الثانية من يدخل في هذا الخطاب ثانيا. فالمسألة الأولى نسميها نزول، والمسألة الثانية نسميها إيش؟ تنزيل. لو جعلنا الآية الأولى أتكلم عنها نظير هذه الآية، سيكون مذهب الطبري هنا كمذهبه هنا، فإذا هو في الحقيقة في الأولى يبحث عن النزول ولا يبحث عن التنزيل، يعني يبحث عن النزول ولا يبحث عن التنزيل، ولهذا نجد أن غيره اختار العموم مطلقا، مثل ابن عطية. ابن عطية لما ذكر الأقوال هذه قال وهذه الأقوال لا تتعارض، يعني من قال نزلت في العرب كلها، ومن قال نزلت الأولى في العرب والثانية في أهل الكتاب، ومن قال نزلت عامة، يحكي ابن عطية أنها لا تتعارض. طبعا من لا يفهم منهج التفسير وأصوله وطريقة تعامل أمثال هؤلاء المحررين مع هذه الأقوال يظن أن هناك تعارض، والحقيقة ليس هناك ماذا؟ تعارض، لكن الفرق فقط في طريقة التعميم، الفرق فقط في طريقة التعميم، هل نعمم اللفظ مثل ما فعل مجاهد والربيع فنقول أصلا لفظ عام، أو نقول لا هذا اللفظ خاص لكنه يشمل من يتصف بهذه الصفة فيعمم من هذه الجهة. فإذا الخلاف الذي سيقع في طريقة التعميم فقط، هل نسعى نعمد على التعميم مباشرة من خلال اللفظ فنقول العبرة بعموم اللفظ، أو نقول لا الآية الأولى نزلت خاصة والثانية خاصة على الخلاف الذي ورد بين أهل التخصيص هؤلاء، ثم يتشمل من اتصف بهذه الصفة مثل ما ذكر في آية المنافقين. فهذا ما يمكن أن يقال في هذا الترجيح الذي رجحه الإمام رحمه الله تعالى. عندنا من المسائل التي هي ضمن محور كلامنا أنه في القول الثاني لم يذكر قائله، يعني ما قال من قال به، وهذا محل بحث. والمسألة الثالثة أن هذا الإسناد الذي اعتمده وصحح معناه، مع أنه في سبب نزول كما تلاحظون، وسبب النزول منقول، وأسباب النزول المنقولة تحتاج إلى تحري في الإسناد، ومع ذلك نجد أن الطبري اعتمد هذا المعنى المذكور في سبب النزول، مع أنه قال في أول كتابه عن هذا السند بالذات، قال وإن كنت في إسناده إيش مرتابا. طيب، ترتاب في إسناده ثم ترجح به، ترجح القول الذي ورد فيه، كيف يكون هذا؟ لا يمكن أن يكون مثل هذا العقل المحرر الضابط للعلم أن يكون متناقضا. طبعا لا يعني ذلك أنه لا يقع، لكنه في هذا الموطن لا يمكن، لأن الكلام قريب جدا جدا، مما يدل على أن الارتياب الذي حصل عنده في الإسناد يجعله يقف حينما يكون في المعنى أمر فيه إيش إشكال، لكن في هذا الموطن لم يرى أي إشكال في المعنى، فاتجه إلى ماذا؟ إلى قبول المعنى الوارد في هذا الإسناد. وهذا دليل من أدلة اعتماد الأسانيد دون النظر إلى تحريرها الذي سبق أن ناقشناه وطلنا فيه كثيرا، لكن هذا مثال من الأمثلة، أن نقول الإسناد هذا سبق أن قال عنه وقفنا عنده لما قال وإن كنت في إسنادي مرتابة، وهنا صحح المعنى الذي في هذا الإسناد وليس عنده إسناد آخر. قد يقول قائل لو كان في إسناد آخر، قد يقول قائل لعله اعتضد بالرواية الأخرى التي عنده، نقول ليس هناك رواية هنا إلا ما رواه من طريق السدي الذي قال عنه هذا القول. وهذا يعني مثال من الأمثلة في طريقة معالجة أسانيد التفسير عند الطبري. المسألة الرابعة في قول مجاهد وكذلك قول الربيع، قالوا أربع آيات من سورة البقرة في نعت المؤمنين، أربع آيات في سورة البقرة من نعت المؤمنين. عندنا الآن لو نفتح المصحف، ألف لام ميم آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين آية، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون آية، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم يفلحون آية. صار كم آية؟ خمس آيات. لكن على كلام مجاهد والربيع، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين آية، ثم الآية الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وهذا يدخل في باب إيش؟ اختلاف العدد. إذن هذا الـ هذا الـ هذا الـ الـ الـ الأثر يدخل في باب اختلاف العدد، يعني بمعنى نفهم أن مجاهد والربيع بن أنس العد عندهم لا يدخلون فيه ألف لام ميم، والعد يعني عد ألف لام ميم انفرد به العد إيش؟ الكوفي. طيب نعم، لا لا لا لا لا، يقول أربع آيات من نعت المؤمنين، يعني يقصد كاملة، وهذا هو الواقع، لأنه قال أربع آيات من فاتحة هذه السورة، هذا كلام الربيع لو اللي في سالف صفحة 46، قال أربع آيات من فاتحة هذه السورة، واضح جدا، لأنه صم انفرد يعني انفرد العد الكوفي بعد الأحرف المقطعة، فهذا فيه إشارة إلى مسألة علم إيش؟ إلى مسألة علم العد، يعني والخلاف الوارد فيه، معنى أنه يمكن أن يستدل أو يستأنس بهذه الآثار في قضية علم إيش؟ علم العد. نعم، أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ويقيمون الصلاة وإقامتها أداؤها بحدودها وفروضها والواجب فيها على من فرضت عليه، كما يقال أقام القوم سوقهم إذا لم يعطلوها من البيع والشراء فيها، وكما قال الشاعر أقمنا لأهل العراقين سوق الضراب فخاموا وولوا جميعا، وكما حدثنا وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. إيش؟ لا، هي طبعا فيها خلاف القراءات. النص اللي عندنا فخاموا، هم قالوا في صاد فجاء مرة، وفي ميم خاسوا اللي ما عندك الطبعة نفسها. نعم. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال الذين يقيمون الصلاة بفرضها. وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس ويقيمون الصلاة قال إقامة الصلاة تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله ويقيمون الصلاة يعني الصلاة المفروضة. نعم، الحديث هنا عن معنى الإقامة، ومثل ما ذكر الطبري أن الإقامة المراد بها أداء الصلاة بحدودها وفروضها والواجب فيها. فمعنى إذن الآن الإقامة ليست مجرد ماذا؟ يعني مجرد أداء الصلاة بحركاتها، وإنما هو وصف زائد على ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين وصلاتهم قال وإذا قاموا إلى الصلاة إيش؟ قاموا كسالى. فأما المؤمنون فنجد أنه دائما يصفهم بماذا؟ بإقامة الصلاة. فالذي يمتدح هو إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها كما يريدها الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر أو ذكر بعضا من هذه، ووارد أيضا عن ابن عباس بالذات في الرواية الأخرى أنه قال تمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، يعني الإقبال على الصلاة في الصلاة بحيث أنه لا ينشغل بغيرها فيها. طيب، قوله يقيمون الصلاة، الضحاك قال الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. قول الضحاك الصلاة المفروضة، الآن هل يوجد في النص ما يدل على إرادة الصلاة المفروضة دون غيرها؟ الله سبحانه وتعالى قال يقيمون الصلاة. نعم عبد الله. ومما رزقناهم ينفقون. يعني لما قرن الإنفاق بالصلاة دل على المراد بها الصلاة إيش؟ المفروضة. يعني هذا احتمال يعني ممكن وجيد. نعم شيخ، في شيء آخر؟ يعني كون ذكر الإيمان بالغيب من واجبات فعطف عليه شيء من الواجبات، أيضا هذه قرائن أيضا محتملة. لكن لو قيل إن قوله سبحانه وتعالى يقيمون الصلاة يعني مطلق الصلاة، فهذا سيكون قول الضحاك من قبيل إيش؟ العام الذي يريد به الخصوص، يعني يكون تمثيل وليس مراده الصلاة إيش مفروضة. لكن في الغالب أن إقامة الصلاة في القرآن إذا قيلت فالمراد بها الصلاة إيش؟ المكتوبة. ولذا يكثر ذكر الزكاة مع إيش؟ مع الصلاة، أنها في باب الواجبات، يعني هذا أقرب. فيكون قول الضحاك تنبيه على أن المراد بها الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة. نعم. القول في تأويله قوله جل ثناؤه الصلاة. وأما الصلاة في كلام العرب فإنها الدعاء، كما قال الأعشى لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما، يعني بذلك دعا لها. وكقوله الآخر أيضا وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه فيها من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. نعم، الصلاة تقرأ هكذا الصلاة، وأهل نجد اليوم يقولون إيش مثل ما قال عبد الله الصلاة. ف فهذا يستغربه بعضهم، يقول أنتم الآن تجمعون بين الألف واللام والوقوف عليه إيش بالتاء المفتوحة، لأن طبعا من لهجات العرب ما ورد في القرآن مثل نعمة ورحمة وأمثالها، لكن إذا دخلت ال فتكون إيش بالتاء المربوطة. الصلاة طبعا لم يذكر الطبري لها إلا الوجه المشهور في الاشتقاق اللغوي، وأن مشتقة من الدعاء، أن مشتقة من الدعاء، واستشهد لهذا ببيتين للأعشاء، وذكر بعد ذلك أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته، يعني معنى أنه يدعو، وبدعاء هذا يتمنى من الله أن يستجيب إيش دعاءه. والصلاة إذا نظرنا إليها في حقيقتها فإن كثيرا منها أو أغلبها هو ماذا؟ هو الدعاء والذكر، فكأنها سميت بما هو أشهر فيها، يعني بما هو أشهر فيها وهو الدعاء، وإلا هي فيها حركات، يعني حركات بدنية، وفيها أقوال، وليس كل الأقوال دعاء، بل هناك ثناء وهناك دعاء وهناك أيضا أفعال، فسميت بجزء مما فيها وهو الدعاء، ثم صار هذا هو الاسم المشتهر لهذه الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة. سبق طبعا أن نبهنا أيضا فيما يتعلق بقضية الطبري ومصادره أن الطبري كثيرا ما يستشهد بشعر الأعشاء، يعني كثيرا ما يستشهد بشعر الأعشاء، وشعر الأعشاء مليء بالشواهد المرتبطة بالألفاظ القرآنية، يعني الشعر الأعشى مليء بالشواهد المرتبطة بالألفاظ القرآنية. والأعشى يعني يعتبر شاعر جاهلي كونه معلوم، وكما قيل كاد أن يسلم لكن لم يكتب له الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما رزقناهم ينفقون، اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فقال بعضهم بما حدثنا وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال يؤتون الزكاة احتسابا لها، وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاة أموالهم، وساق بإسناده عن الضحاك ومما رزقناهم ينفقون قال كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات الناسخات. وقال بعضهم بما حدثني وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما رزقناهم ينفقون هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم أن يكونوا كانوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله جل ثناؤه عم وصفهم إذ وصفهم بالإنفاق مما رزقهم فمدحهم بذلك في صفتهم، فكان معلوما أنهم إذ لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم، وذلك الحلال منه الذي لم يشبه حرام. نعم. ومما رزقناهم ينفقون كما تلاحظون حكى يعني اختلاف أهل التأويل في نوع النفقة، فالقول الأول أن المراد بها الزكاة المعروفة، والقول الثاني أن المراد نفقة الرجل على أهله، قال وذلك قبل أن تنزل إيش الزكاة. والطبري مال إلى ماذا؟ إلى العموم كما هو ظاهر، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال أطلق، قال مما رزقناهم ينفقون، فمال إلى العموم. ميله إلى العموم هنا يجعلنا أيضا نرجع إلى الصلاة فنقول إنها أيضا يمكن تكون هناك إيش؟ عامة، يعني يمكن تكون أيضا عامة. لماذا؟ لأن الطبري هنا ينبه على أنهم موصوفون بجميع معاني النفقات المحمودة، فكذلك هم موصوفون بجميع أنواع الصلوات التي يقيمونها، فهم يقيمون الصلاة الفرض ويقيمون غيرها من الصلوات التي يصلونها، فتكون صفة الإقامة لازمة لجميع أنواع الصلوات التي يؤدونها. ابن عطية كذلك في هذه الآية ذهب إلى أن الآية عامة، قال والآية تعم الجميع، وهذه الأقوال تمثيل لاختلاف، يعني هذه الأقوال تمثيل لاختلاف. لكن عندنا أيضا مسائل فيما يتعلق بتفسيرات السلف. الرواية التي ذكرها عن الضحاك قال كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم، يعني كأنه ملزم بأن ينفق، فلو أنفق دينارا فإنه قد أدى حق الله، ولو أنفق 100 دينار فقد أدى حق الله، لم يكن هناك مقادير محددة. فإذا الأمر بالإنفاق في مكة وفي أول صدر المدينة كان عاما، يعني أنفق، لو أنفق درهم يكون قد إيش؟ أدى حق الله عليه. قال حتى نزلت فرائض الصدقات، يعني معنى إيش؟ بيّنت المقادير، يعني بيّنت المقادير، والبيان المقادير كان متأخرا. قال 7 آيات في سورة براءة، وهذا يتكلم عن آيات إيش؟ عن الذين تكون فيهم إيش؟ الصدقة وغيرها. قال مما يذكر فيهن الصدقات هن المثبتات أو المثبتات الناسخات، إنه يعني كان يقول إن آيات البقرة آيات براءة 7 نسخت ما قبلها، يعني نسخت ما قبلها، وهذا يدخل في باب إيش؟ الناسخ والمنسوخ. طبعا يدخل في باب الناسخ والمنسوخ. طبعا من لا يرى النسخ يقول هذا تدرج إيش في الأحكام ولا لا، أو تدرج في التشريع، وفي الحقيقة نوع من الهروب من إثبات إيش النسخ. لأن حقيقة النسخ ما هي؟ أنه يكون عندنا حكم شرعي نزل من عند الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة إيش الأولى، هنا حكم شرعي، وهو أن النفقة واجبة على كل مسلم دون أن يكون هناك إيش تحديد، ولا أيضا هناك تحديد لمصارف النفقة هذه الواجبة. طيب بعد ذلك حددت هذه النفقات، يعني مقاديرها، وحدد كذلك من يعطى هذه الأموال، فهذا الآن حكم شرعي متأخر، فهذا يسمى في حقيقته إيش؟ نسخ، يعني يسمى في حقيقته نسخ، لأنه نسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخٍ عنه. لكن ستلاحظون أن بعض المعاصرين وبعض أيضا المتقدمين يحرص على تقليل موضوع إيش النسخ. ولو تأملنا في هذا المثال، وأرجو نبقى هذا المثال حاضرا، سنجد أن الأمر في الحقيقة الخلاف فيه ماذا؟ صوري، يعني سميناه نسخا أو سميناه تدرجا في التشريع، هو في الحقيقة في النهاية سيؤول إلى أن يكون صوريا. كيف صوري؟ يعني أنت لم تسميه نسخا، سميته إيش تدرج في التشريع، هو هروب في الألفاظ فقط، وإلا حقيقة الأمر أن حكما تغير، هذا التغير أنت أطلقت عليه إيش تدرج في التشريع، وذلك أطلق عليه إيش منسوخ فقط. إيه لو تأملتها ستجد أن المسألة فيها نوع من ماذا؟ من الهروب بالألفاظ عن حقائق المعاني أو لا؟ لأن الآن في أركان النسخ احنا ننظر هل الآن ثبت الحكم الأول بشرع من الله سبحانه وتعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ إن حكمت بأنه نزل أو كانت النفقة واجبة لكنها مطلقة، فهذا إذن حكم شرعي. طيب، الذي جاء بعد ذلك وضبط المقادير وأيضا ضبط مصارف الزكاة ومصارف الصدقات الواجبة وغيرها، هذا الآن ماذا تسميه؟ إن سميته تدرج في التشريع فهو لا يعني يخرج الأمر عن حقيقة أن يكون هناك إيش؟ رفع لحكم شرعي عمل به فترة من الزمن أو لا. وهذا الرفع سماه غيره كماذا؟ نسخا، وأنت سميته إيش؟ تدرج في التشريع. واضح الفكرة هذه؟ نعم. لا شك لا شك، ومن الأصول معذرة عبد الله، من الأصول التي يذكرها علماء الناسخ والمنسوخ ومكتب فيها هو هذا الأصل، معرفة المتقدم والمتأخر والمكي والمدني. نعم. ليش ما يريد النسخ المصطلح عليه؟ لأنه حكم شرعي. يعني ماذا ستسميه؟ يعني أنت سمه إيه. نعم، لك صحيح. وهذا سؤالي، هل يمكن أن يوجه كلام الضحاك إلى كونه تخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو ما فيه؟ يعني ولهذا أنا صورت لك المسألة من أولها لكي نصل إلى النتيجة أن المسألة كلها مرتبطة بحكم شرعي. هذا الحكم الشرعي غير محدد، يعني أمر بالنفقة، النفقة واجبة في العهد المكي وصدر العهد المدني، لكن على من ينفق؟ ما المقدار الذي ينفقه؟ تجد أنه إيش؟ ما فيه. ولذا قالوا يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. ما يدل على أنهم كانوا يبحثون عن المقدار، يعني محرج الأمر. يعني أنا عندي تجارة، كم أنفق يا رسول الله؟ واحد ما عنده شيء إلا القليل، كم أنفق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تجدون أن السؤال هذا يدل على أن الصدقة واجبة من حيث العموم، لكن المقادير غير محددة. فهذه فترة فترات سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون؟ قال قل العفو. فيعني الزائد من أموالكم أنفقوا من الزائد من أموالكم، يعني ما تحتاجونه فأبقوا لكم، والزائد من أموالكم أنفقوا. نعم، مثل قيام الليل وغيره. يعني قصدي من ذلك أن إذا ردنا نناقش المسألة ننظر الآن تعريف الأصوليين للنسخ أنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متراخ عنه، ولا لا؟ طيب، ما دام رفع حكم شرعي، أنا الآن لازم أو ألتزم بأن أقول إن الأول حكم شرعي نتفق عليه. فهل كان في حكم الله أن النفقة واجبة مطلقا أو لا؟ الجواب نعم، الآيات دل على ذلك. طيب، هذا إذن حكم شرعي. هل نزل بعد ذلك حكم شرعي آخر؟ الجواب نعم، بين لي المقادير وبين لي المصارف. يعني بين لي المقادير وبين لي المصارف. لو جاء واحد الآن وقال الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ورأيت بعض العلماء يقول أنه يتصدق بما يعني بما يستطيع، يعني في تفسير الآيات. فلو قال هذه الصدقة الواجبة علي زكاة وغير زكاة، أنا ما يلزمني أني أخذ 2.5% من زكاتي اللي المقدار المعروف، هل يكون أدى حق الله؟ الجواب لا. طيب، من فعلها قبل المقادير يكون أدى حق الله أو لا؟ يعني إذن هنا حكم شرعي واضح انتقل عنه إلى حكم شرعي مفصل. فصار الخلاف الحقيقة في ماذا؟ في التسمية. لكن متى نقول إن عبارة الضحاك أو غيره من السلف إنها في تخصيص العام وتقييد المطلق أو ذا؟ إذا صح المثال فيها فلا مانع أن نقول لعله أراد تخصيص العام، لعله أراد تقييد مطلق، لعله أراد بيان مجمل، نقول هذا نعم، لكن ليس في هذا المثال. نعم، طبعا السلف يذهبون إلى المعنى الدقيق والمعنى العام. يعني السلف مو إذا قلنا أن السلف يعني قد لا يفهم أو لا يفهم أننا حينما نقول أن السلف يعبرون عن مطلق الرفع أنهم لا يرون الناسخ والمنسوخ المخصوص، لا، هو الناسخ والمنسوخ المخصوص جزء من النسخ عندهم. نعم نعم والله الهروب من النسخ يعني عند من يهرب منه يعني هناك أغراض متعددة وأسباب متعددة، وفي نوع من الاستيحاش أنا لاحظته لو من استيحاش من بعضهم من وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، يعني لاعتبارات متعددة ما في اعتبار معين واحد، لكن بعضهم يكاد ينفي النسخ، حتى بعضهم يقول لا نسخ في القرآن كذا سيان، يعني سيان، وفي ناس مش موجودين مو واحد ولا اثنين يمكن عشرات يرون هذا الرأي، يعني يرون هذا الرأي ويبتعدون أو يكون ألفاظ هي في النهاية ستلاحظ أن الحقيقة أن الخلاف فيها أكثر ما يكون أشبه يكون لفظي، وإلا فهي صورتها صورة نسخ. نعم من قال أن الأصل عدم النسخ؟ لا شوف معلش، هذه القول أن الأصل عدم النسخ هذا الكلام فيه نظر، يعني معلش أن لما نقاعد هذه مشكلة، يعني بدخلنا في مشكلة عويصة جدا، يعني مشكلتنا نحن أحيانا نقاعد قواعد فتقيدنا القواعد، يعني نقاعد قاعدة فتقيدنا، يعني السؤال الآن هل صحيح أنه الأصل عدم النسخ إطلاقا هكذا؟ يصح هذا الكلام؟ إذا القاعدة فيها إشكال، يعني سبق القاعدة فيه إشكال، واضح معي؟ فإذا المقصود أن ننتبه، وهذا أنا أنبه طلاب العلم أن ينتبهوا إلى ما يسمى بقواعد الترجيح، هي في الحقيقة أنا عندي أنها قرائن أولى من نقول قواعد، هذا واحد. الشيء الثاني، لو قلنا أنها قواعد، القواعد ليست حاكمة في مثل هذا الأمر، يعني ليست حاكمة، يعني ما نجعلها كأنها نص شرعي، يعني أنت الآن قبل قليل تكلمني على كأنها نص شرعي، يعني أسلوب التعبير لا معلش اقبلها مني، يعني أنت تقول أن القاعدة تقول كذا، يعني خلنا نأخذ هذه النقاش، القاعدة تقول كذا كأنها نص شرعي، من الذي وضع القاعدة؟ نحن وضعنا القاعدة، نحن استقرأنا بطريقتنا وخرجنا بقاعدة، فلا نجعل القاعدة تحكمنا، يعني هذه مسألة تحتاج إلى ميزان، لأننا نحتاج إلى أن ننظر إلى الأمثلة ونستخرج من الأمثلة تقعيد، ونحن نعلم أنه ما من قاعدة إلا فيها إيش استثناءات، ولا لا ولا لا، فإذا ما دام الأمر كذلك فإنه يحسن أن ننتبه إلى خطورة التعامل مع القواعد بهذا، ولهذا لاحظ الآن الطبري الآن في مثال واحد ما استخدم العموم، معنى لما قرأنا في منطقة أخرى استخدم العموم، فإذا المسألة الحقيقة تحتاج إلى تأني في هذا الأمر، لأنه لاحظ بعض الباحثين يستخدم قواعد الترجيح كأنها أشبه بالنص الشرعي وأنها لا يمكن أن تمس، وهذا مو صحيح، نحن الذين استخرجنا القاعدة، يعني عملنا جهدنا البشري استخرج هذه القاعدة، لكن هل هذه القاعدة بالفعل قاعدة لا غبار عليها ليس لها مستثنيات هي صحيحة في ذاتها أو لا، هذه أصلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث، يعني نحن الآن نحتاج إلى أن نبحث هل نحن في تقعيدنا هذه القواعد سلكنا المنهج العلمي الصحيح بحيث نقول والله هذه القاعدة خلاص لا غبار عليها أو لا، هذه مسألة دقيقة. نعم الشيخ جميل، هو نفس المسألة يا شيخ في آيات التحريم، في آيات تحريم الخمر، هي المسألة يا جماعة، أولا تحريم الخمر يختلف عن الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، الصورة اللي ذكرناها قبل قليل أن آيات نزلت آمرة بالإنفاق، فإذا هذا حكم شرعي منصوص عليه أين؟ في القرآن، وعلماء الأصول يقولون رفع حكم شرعي فأنا الآن ثبت عندي أن النفقة حكم شرعي، لكن هل ثبت في القرآن إباحة الخمر؟ لا. هل أباح الله الخمر صراحة؟ ما في إباحة لكي يأتي إيش منع، فنقول والله هذا نسخ، يعني صورة النسخ هنا اختلفت. واضح الفكرة؟ أحد الحجج هذا. نعم. طيب لا أجل مدام بس احفظ كلام قليلا عشان خلص، ما خلص الأخ، أنا توقعت كنت تناقش فيها. أنا خلناكم المثال على هذا. الآن نحن الصورة أن دخلنا في العلم الذي نريد أن، لا لا لا أصلا كان فكرة الدرس بهذه الطريقة لكن ذهبت، عشان بس نكمل فكرة الأخ. الآن ما الفرق بين المثال الذي ذكرته قبل المثال تحريم الخمر؟ لا يوجد نص صريح يبيح الخمر، بمعنى أن الخمر كانت عندهم في الجاهلية إيش مباحة، وبعضهم ما كان يتعاطاها، فلما أسلموا الله سبحانه وتعالى لم ينههم عن الخمر مباشرة، فحصل التدرج في قطع عادة جاهلية. جميل، يعني التدرج في قطع عادة جاهلية. فلو تأملنا التدرج هذا هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة دون أن يكون هناك نص شرعي سابق، فهذا الذي يمكن نقول عنه إنه تدرج في التشريع. الجواز قصدي على الأقل، معذرة، الجواز يعني جواز شرب الخمر، يعني هل في الشرع أن الخمر جائز شربه؟ طيب جميل. أنا ترى ما عندي مشكلة أن نقول منسوخة، أنا ما عندي مشكلة، لكن أنا أقول على الأقل المثال الأول جاء فيه نص صريح، يعني أمر شرعي صريح. المثال الثاني ليس فيه أمر شرعي صريح، يعني ترك الأمر على ما هو عليه، ثم بدأ التدرج في ماذا؟ في ترك هذه العادة، سواء الخمر أو غيره من العادات الأخرى التي بالجاهلية. هو نعم النتيجة التي سيؤول إليها الأمر واحدة، لكن الفرق هو في التحديد اللي هو قولهم حكم شرعي بحكم شرعي، يعني حكم شرعي بحكم شرعي، بحيث أنه في الخمر الركن الأول غير موجود، كون حكم شرعي. وإشكالية شيخ أن الآية واردة الآن، يعني مثلا يا لجنة إذا أقمت أتقرب الصلاة وأنتم سكارى، هذا يعتبر الآن نوع من الإباحة لشرب الخمر، لكن استثناء وقت الصلاة، فحينما يأتي النهي عن هذا فمعنى الآية هذه خلاص انتهى العمل بها. طيب ما في إشكال. شوف لا هذه الآية يعني فيها خلاف، لكن خلنا على آية لا تقرب الصلاة يمكن أقوى. أنا بالنسبة لي من خلال قراءتي في الناس ومنسوخ ما عندي مشكلة أقول هذه الآية منسوخة، وهكذا قال جماعة من السلف، ما فيها إشكال. لكن من باب التنزل أن نقول على الأقل يعني في في في قضية الخمر القول بالتدرج مقبول نوعا ما، يعني القول بالتدرج مقبول نوعا ما، لكن مثل هذه الآية ما فيها تدرج، هذا كان حكم صريح أنه تجب نفقة ثم انتقل إلى حكم آخر، فلماذا يعني نذهب إلى قضية إيش التدرج؟ هذا الذي أقصدهم. وإن كنت أنا مطمئن جدا ولا عندي أي مشكلة أن يقال أن هذا نسخ أو يدخل باب النسخ ولا فيه إشكال. نعم تفضل الآن. وآخر سؤال عن النسخ عشان لا الخلاف اللفظ لا أغفر لك اللي قلته أنا في النتيجة، يعني أنت تسمي تدرج في هذا المثال، ما تكلمنا في جميع المثال الأمثلة معذرة، أنا كلام ليش كلامي في الخلاف اللفظي في هذا المثال ذكرته في الإنفاق في النفقة فقط. أما من يقول لا نسخ في القرآن هذا يخالف صريح القرآن أصلا، ويخالف قول من هم أعلم منه، ابن عباس وابن مسعود وأبو بكر وعمر. يعني لهم كم نسخ في كلام السلف من الصحابة والتابعين والتابعين كثيرة جدا جدا جدا، بل علم الناس هو منسوخ، علم قائم عندهم بذاته، يعني علم قائم بذاته. فإنكار هؤلاء أنه لا نسخ من القرآن ما له أي وجه، يعني يتأولون بل يحرفون النصوص لأجل توافق رأيهم، هذا خلل كبير جدا جدا. وقضية أنه يطعن من يطعن ليس هذا أسلوب الرد، عشان كل ما طعن واحد في القرآن أن على قول بعضهم الباب اللي يجيك من ريح سده استريح، ما هو صحيح هذا، هذا ليس أسلوبا علميا، هذا يدل على نحن ضعفنا العلمي في إيصال فكرة النسخ والمنسوخ، يعني إيصال فكرة النسخ والمنسوخ. أنا ما أريد أن قلتك ما أريد أن نفتح هذا الباب، لأنه أصلا هذا الباب لو نحن فتحناه أول من يحتج عليه هم النصارى الذين يطعنون. إذا كان النصراني مؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وبالأناجيل التي بين يديه ومؤمن بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، إذا كان مؤمن أول ما يمكن أن يطعن عليه به قضية التثليث. لماذا ديانة موسى التوحيدية وديانتكم تثليثية؟ هذا واحد. القضية الثانية، ثبت عندهم في أناجيلهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام اختتن على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلماذا أنتم لا تختتنون؟ من الذي رفع هذا الحكم عنكم؟ بعد ما تعطيهم سورة يعني ما هي سورة النسخ، أنت أول شيء تبين ما هي سورة النسخ ثم تحتج عليه من هذه الأمثلة. فالحقيقة أن الطاعن حينما يطعن لو لا يعني ما أدري كيف أقول لك، يعني معذور أنه يطعن لأنه يريد أن يطعن، لكن المسلم حينما يريد أن يرد أنا عندي ليس معذورا أن يرد بحجج ضعيفة أو يسد هذا الباب بزعم أن الله هذا باب من الأبواب التي يطعن فيها، هذا ما هو صحيح، هذا أسلوب ضعيف. أسلوب الصحيح أنك تناقش مسألة من أصلها وتحتج عليه بما عنده، يعني تحتج عليه ما عنده ومسألة تطول. هي وجر إليها عبارة الضحاك رحمه الله قال إيش الناسخات ماشي. عبارته هو ليه كمل كمل كمل طيب فكان معلوما أنهم إذ لم يخصص مدحهم ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها بنوع، يعني واضح أن العموم، ما أدري أنا ما أعرف، أنا رأيي أنه واضح أنه يرى العموم. كان أول السياق هو بدأ لا هو بدأ بالواجبات وذكر وغير ذلك، أنه قوله وغير ذلك يشمل غير النفقات الواجبة. يبدو الله أعلم أنها العموم، لكن طيب شوف لا لأنه قال من أهلهم من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقتهم بالقرابة والملك وغير ذلك من النفقات. كان يميل للوجوب، كان يميل للأمور اللازمة على الإنسان عموما، حتى لو مال إلى الأمور اللازمة ما في إشكال، يبقى أنها في إذا كانت عنده في الواجبات، إذا كانت عنده فرع واجبات فصارت من أيضا العام الذي يريد به إيش الخصوص، فتكون ليست في الزكاة خاصة ولكن في الواجبات. نعم يعني في الزكاة هو ما تجب أو ما يجب على الإنسان من النفقة، ماشي ما في إشكال. لو كان مراده هذا فيبقى أن المسألة أن العموم أيضا محتمل، يعني العموم محتمل في الصلاة ممكن ممكن. أحسنت. طيب في مسألة ذكرها الراغب الأصفهاني علق على هذه الآية طبعا عندما ذكر معنى الإنفاق أنه في المال، يقول والإنفاق بالنظر العام من المال كما تقدم، طبعا ذكر الأقوال على نفي المال، وأما بالنظر الخاص فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله عز وجل من النعم الباطنة والظاهرة كالعلم والقوة والجاه والمال. طبعا رد وأعطى ذكر المال مع أنه الأولى أنه ما يذكر المال، لأن المال مذكور أول، يعني كأنه يقول الآن يعني عندنا نظران، نظر عام ونظر إيش خاص. النظر العام على أنها في المال، وهذا واضح جدا، لأن ماذا؟ لأن الله سبحانه قال ومما رزقناهم ينفقون، وعندنا في سياقات القرآن قرن الزكاة بماذا؟ بالصلاة، يعني العمل البدني والعمل إيش المالي. لكن في هذه الآية ذكر احتمال أن تكون أعم من ذلك، يعني تنفق من ماذا؟ من جاهك، تنفق من علمك، تنفق من قوتك، يعني تعين الضعفاء كما تنفق إيش من مالك. السؤال الآن، هل في الآية ما يشير إلى هذا النظر الخاصي اللي سماه النظر الخاصي؟ يعني هل في الآية ما يدل على أنه مراد، يعني إرادة أولية؟ لأنه قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، أنفقوا مما رزقناكم. فلو تأملنا القرآن في الإنفاق مما يعني مما رزقنا الله، دائما مساقاته مساقات إيش مالية، يعني مساقاته مساقات مالية. فإذا كان كذلك، كان كذلك، فيأتي السؤال الذي ذكره الراغب الأصفهاني يدخل في أي نوع من أنواع التفسير؟ أيوة تكلم عبد الله، إيش اللي قلت؟ قلها زينة، هي صحيحة الإشاري. أيوة، يعني كيف إنه الآن الآية ليس مساقها مساق الحديث عن النفقة من جميع المعاون، وإنما هي في النفقة من ماذا؟ من المال. فكأنه جعل النفقة من غير المال مما تشير إليه إيش الآية. فإذا جعلناه مما تشير إليه الآية فإنه يصح ذلك، يعني يصح ذلك. وهذا لا شك، لاحظوا أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قياس، والقياس يرجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد ولا لا؟ فإذا كأنه قايس الإنفاق من المال، آسف، قايس الإنفاق من الجاه بالإنفاق من المال، الإنفاق من الجاه بالإنفاق من المال. ولهذا هو قال وأما بالنظر الخاص فقد يكون الإنفاق من جميع المعاون التي آتانا الله عز وجل، يعني أي شيء تنفقه، يعني من جاهك، من قوتك تنفقه، كما قال من العلم، قال كلها تدخل في هذا المعنى أنه ينفق مما رزقه الله. فهذا نوع من إطلاق اللفظ على عمومه الأعم، يعني من إطلاق اللفظ أو الجملة على عمومها الأعم، يعني يدخل فيها كل ما يحتمله اللفظ من معنى، لكنها منزوعة إيش؟ منزوعة السياق، بمعنى أننا كأن اللفظ هذه استخدمناها على أنها أشبه بالمثال، المثال الذي طبقنا عليه ما الذي يصلح له، ما الذي يصلح له. لكن إذا رديناه للسياق نقول المقصود هنا هو الإنفاق من المال. وهذه قضية مهم أن ينتبه لها، بمعنى أن بعض من يرى في التفسير قد يرى أقوال لا يعرف كيف يستطيع أن يوائمها مع السياق. فالقاعدة في ذلك أن نقول أي قول، أي قول إذا وائمته مع السياق انسجم معه فهذا تفسير، بغض النظر عن هل هو صحيح أو ليس بصحيح. ليست المسألة الآن في البحث عن صحة التفسير أو عدمه، لكن النظر في هل هو تفسير أو من باب آخر غير التفسير. فإذا سلكته مع الآية فانسجم معها فهذا تفسير، لكن إذا سلكته مع الآية وصار بينه وبين الآية بألفاظ الآية نبو وافتراق فتعلم أنه من باب آخر وليس باب التفسير. سبق أن ذكرت مثال في هذا في تفسير أو في كلام أبي أمامة الباهلي في قول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. طيب، الآية نزلت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، إذا خطاب بين موسى وقومه. فلما زاغ قوم موسى أزاغ الله قلوبهم. طيب، على قول أبي أمامة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم. ما علاقة الخوارج بالموضوع؟ فإذا واضح جدا أن هناك إيش السياق هنا لا يمكن أن يتقبل أن يكون مراد أصالة الخوارج. وأبو أمامة لما قال هذا ليس مراده التفسير، وإنما مراده ماذا؟ المقايسة بين حال الخوارج وحال من؟ اليهود. يعني كأنه قال إن الخوارج فيهم شبه بمن؟ بيهود. فكما أزاغ يهود فأزاغ الله قلوبهم، كذلك أزاغ هؤلاء الخوارج فأزاغ الله إيش؟ قلوبهم. وعلى هذا يحمل كثير مما يجيء في التفسير، يعني كتب التفسير من هذا الصنف، أن بعض الناس يظن أن هذا تفسير، أو ليس بتفسير، إنما هو يدخل في باب الإشارة، في باب القياس، نعم، يعني يدخل في هذا الباب، وهو نوع من الاستنباط، يعني في النهاية اللي فيه يعني مهارة الاستنباط، لأنه كيف استنبط أو كيف استطاع أن يربط بين هؤلاء وأولئك، هذا لا شك أنه يرجع إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الرأي، وفيه أمثلة في هذا الباب. ما أذكر الآن، ما أذكر، لكن السلف قصد الصحابة التابعين والتابعين وارد عندهم أمثلة من هذا النوع، ومن جاء بعدهم كذلك وارد عندهم. يعني مثلا على سبيل المثال لا يمكن تجد كتاب في النهي عن التقليد إلا يحتج بالآيات التي وردت في التقليد إيش؟ في آيات الكفار، لأن التقليد في القرآن مذموم، وكل التقليد الذي ورد في آيات في القرآن ورد في ماذا؟ في الكفار. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على آثارهم إيش؟ مقتدون، في الآية الأخرى مهتدون، هي كلها في ماذا؟ في الكفار. ومع ذلك يستدل بها علماء الوصول الذين يتكلمون عن التقليد بهذه الآيات التي نزلت نزل مساقها في الكفار. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد مضى البيان عن المنعوتين بهذا النعت وأي أجناس الناس هم، غير أن نذكر ما روي في ذلك عمن روي عنه في تأويله قول: فحدثنا وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله جل وعز وبما جاء به من قبلك من المرسلين، ولا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. نعم، طبعا سبق التعليق عليها، ولعلنا نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ممكن قد يكون في الدر المنثور، قد يكون عند النبي حاتم، قد يكون، أنا ما نعم، أيضا يحتمل يعني لكن احتمال ضعيف أن يكون في بعض كتب معاني القرآن وإن كان أضعف، لكن لو بحث عنه في هذه الكتب احتمال يذكر، احتمال أيضا يكون قول لمقاتل ولكنه أبهمه، كل هذه احتمالات، يعني لو واحد راجع ممكن يجد هذا القول. في الغالب نعم، عنده وعند السلف كثيرا، يعني من يفهم الفرق بين النزول والتنزيل لا يعيا بتخريج كثير من أقوال السلف في هذا الباب. يعني مثلا على سبيل المثال سورة الرعد، لو أردت نطبق عليها قضية النزول والتنزيل ما يشكل عليك ما يذكرونه من تنزيل آية مدنية على حدث مكي أو آية مكية على حدث إيش مدني، لأن هذا صرف من باب إيش التنزيل وليس من باب النزول. فإذا استحضرت هذا ستجد أمثلة كثيرة جدا جدا ما تشكل عليك، ما ولا يعني تقول أن هذا من باب التنزيل، حتى لو قال نزلت في كذا، ليس مراده نزلت يعني لفظ نزلت أو فأنزل الله، ليست يعني أو هي قرينة لكنها ليست لازمة دالة على النزول الحقيقي، وإنما في كثير من الأحيان تدل على التنزيل فتكون من باب الاجتهاد. وكما قلت لك الذي لا يستطيع أو الذي يجهل الفرق بين النزول والتنزيل سيقع عنده هذا الإشكال في أن والله هذه الآية مكية وهذا الحدث مدني كيف، أو هذه الآية مدنية وهذا الحدث مكي، فهذا تكون من باب التنزيل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.